وهكذا ما ورد في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما عندما ذكر مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سأله عن الإسلام ذكر له هذه الأركان الخمسة. فهذه الأركان تتعلق بذمم العباد على جهة الوجوب العيني. إذا قدر أن أحد الأشخاص لم يقم بشيء من هذه الأركان نتيجة عجزه، كالفقير الذي لا يجد مالا يتمكن به من أداء الزكاة، والعاجز الذي لا يستطيع الصوم، ومن لا يتمكن من أداء الحج، فهؤلاء في الحكم الشرعي يعدون أنهم قد جاءوا بذلك الركن، لأن القاعدة الشرعية أن من أراد عملا صالحا وبذل الأسباب له فلم يمكن منه كتب له أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وكما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. أما من ترك هذه الأمور لا عن عجز عنها، وإنما على جهة الجحد لوجوبها، فهذا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من تركها تهاونا وكسلا، فإن كان تركه للصوم والزكاة والحج فحينئذ يقال بأنه قد أخطأ خطأ كبيرا، وهذا ينقص من توحيد الله في قلبه، لكنه لا يزيله بالكلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المانع من الزكاة ذكر أنه يعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك ما مصيره إلى جنة أو إلى نار. فدل هذا على أن امتناعه عن الزكاة لم يكن حاجبا له عن دخول الجنة. ومن هنا فإن من ترك هذه الأشياء على جهة الكسل أو على جهة البخل فإنه يقال بأنه قد أخطأ خطأ كبيرا وأذنب ذنبا عظيما وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا ينقص توحيده وإيمانه، لكنه لا ينفيه بالكلية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن تقديم السحور إلى تقريبا الواحدة ليلا ثم النوم، ما صحة الصيام؟ نعم، الصوم في هذه الحال صحيح ولا يؤثر على صحة الصوم، ولكن يفقده الأجر والثواب المتعلق بتأخير السحور. وينبغي للإنسان أن يتسحر قبل قبيل الفجر حتى ولو بالشيء اليسير، ولو بجرعة ماء أو بتمرة أو بشيء يسير من المأكولات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور أخذ من اسم السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل، ولذا اسم السحور حقيقة يطلق على ما كان في هذا الوقت من الوجبات، وما كان قبل ذلك يقال عنه عشاء ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هنا أنبه على شيء آخر، وهو أن بعض الناس قد ينام فيترتب على ذلك أن يؤخر صلاة الفجر عن أول وقتها أو عن وقتها بالكلية، وبالتالي على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر، فإن تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من أكل وهو يشك في طلوع الفجر والحال أن الفجر قد طلع، فماذا عليه؟ يجب على الإنسان أن يتيقن في وقت طلوع الفجر، بحيث لا يقدم على الأكل أو الشرب إلا إذا تأكد وتيقن أن الفجر لم يطلع بعد، ومن فضل الله علينا في وقتنا الحاضر أن أوجد عند الناس ما يتمكنون به من معرفة الأوقات، فهذه الساعات في أيدي الناس وهذه الجوالات فيها تعريف بالوقت، سواء بوقت صلاة الفجر أو بوقت الإنسان الذي يريد أن يأكل فيه. ومن ثم لا يستعجل الإنسان في هذا الأمر حتى يتيقن ويتفطن لحاله. وإذا أكل الإنسان وهو لا يدري هل طلع الفجر أو لا، ولم يتيقن أن أكله وقع في النهار، فالأصل صحة صومه، لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا أكل في وقت ثم علم علم اليقين بأن الوقت الذي أكل فيه كان قد طلع الفجر فيه، فحينئذ عليه أن يمسك بقية يومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم بيوم آخر. نعم هذا السائل بارك الله فيكم يقول: من أكل ظانا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فماذا عليه؟ إذا أكل الإنسان يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، وتبين له بعد ذلك أن أكله قد وقع قبل غروب الشمس، فجماهير أهل العلم يرون أنه يقضي هذا اليوم ويلزمه يوم آخر. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأنه لا يقضي، ولكن ظواهر النصوص تدل على أنه يقضي ذلك اليوم. وقد ورد في حديث أسماء أن الغيوم جاءت إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت الدنيا، فأفطر الناس، ثم إن الغيوم انقشعت، فتبين أنهم قد أكلوا بالنهار. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم فيه هل أمروا بالقضاء، فإن هشام قد سئل هل أمروا بالقضاء فقال: أو بد من قضاء؟ فقال بعضهم: هذا موقوف عليه. وقال آخرون: بل هو مخبر بما هو مستقر في نفوس الناس. الثياب محلا لانتشار الأمراض والأوبئة، ومن هنا ينبغي بالإنسان ألا يعجب أيضا بما يأتيه من أمور دنيوية، فإن الله جل وعلا هو الذي جعلها تأتي للعبد. ولذا قال: ولا تفرحوا بما آتاكم، أي لا تبطروا وتفخروا بما أعطاكم الله إياه من الخيرات والنعم، فإنها محض فضل رب العزة والجلال، وكم من عبد سعى كسعيكم وأعظم، ومع ذلك لم ينل ما آتاكم الله جل وعلا إياه من أنواع النعم. ولذلك على العبد أن يكون فيما يصيبه من المصائب محتسبا للأجر، راضيا بقضاء الله وقدره، قنوعا بذلك، لا أن يكون من المتسخطين الجازعين الذين تمتلئ نفوسهم رعبا ورهبة وخوفا من هذه الأقدار، بل يكون العبد مزاولا للأسباب المؤدية إلى ابتعاد الأقدار المؤلمة عنه، فإن وقعت عليه رضي بقضاء الله، وعلم أن ما يقدره الله عز وجل خير له في الدنيا والآخرة، وبذا ترتاح نفسه. أثابكم الله. وننتقل إلى سائل آخر. السائل والمستمع يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يقول: كيف يستشعر المؤمن نعمة الله عليه في المال والأهل والبدن؟ نعم الله عز وجل على العباد كثيرة عديدة، كما قال تعالى: ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وبالتالي يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بتعرف هذه النعم والتفكر فيها، ويتقرب إلى الله بالاعتراف بأنها من عند رب العزة والجلال، ولا يكون مماثلا لقارون الذي لما آتاه الله النعم قال: إنما أوتيته على علم عندي، فكان عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وإنما يعترف العبد بأن هذه النعم من عند الله عز وجل، وهكذا يتحدث بها شاكرا لله عليها، مثنيا بها على ربه سبحانه الذي يحب المدحة ويحب أن تنسب النعم إليه سبحانه وتعالى. وكذلك يصرف هذه النعم في مراضي رب العزة والجلال، فمن كان كذلك كان من أهل مرتبة الشكر التي تجعل الإنسان ممن يزداد ما ينعم الله به عليه من النعم، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا يكون ذلك من أسباب قوة ذهنه وقدرته على التفكر والتأمل فيما يأتي عليه من الآيات، كما في قوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وبهذا يرضى رب العزة والجلال عن العبد، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. إن شكر الله على نعمه عبادة عظيمة يكون لها آثار جليلة في الدنيا والآخرة، ومن ثم على العبد أن يستكمل هذه المراتب من مراتب الشكر ليكون بذلك من الشاكرين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر. المستمع فهد يقول: هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ المراد بالأموال ما يملكه الآخرون من أموالهم، والأصل في أموال الآخرين أنها محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها إلا بإذن أصحابها ورضاهم، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأما الأعراض فالمراد بها صفحة الآخرين، بحيث لا يسيء الإنسان إلى الآخرين في سمعتهم فيتكلم فيهم بما يكون قادحا فيهم، فإن القدح في الآخرين والذم لهم من الأمور المحرمة الممنوعة شرعا. وقد قال رب العزة والجلال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كما قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. وقال جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثل ذلك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبالتالي الواجب على المؤمن أن يمسك لسانه فلا يتكلم في معايب الآخر. عضو هيئة كبار العلماء، السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. معالي الشيخ، نبدأ حلقة هذا اليوم حفظكم الله بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يطلب منكم تفسير هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات،